الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور سعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا وعنتنا على قضائها اللهم وأصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين اللهم من أراد نساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميرا اللهم وكناه بما شئت اللهم وكناه بما شئت اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى